في صلاة الفجر وفي الركعة الأخيرة يقوم الإمام برفع يديه والدعاء، ومن ورائه يقولون، والذين وراءه يقولون آمين، يؤمنون على ذلك. ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز؟ السنة عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل، إذا نزلوا النازلة في الجدو والاستغاثة أو الجدعاء على عدو لا بأس، عدو نزل بالمسلمين. أما هنا يتحققون عادة في الفجر فالصواب أنه لا يشرع، وما كان النبي يفعل ذلك إلا عند الحاجة. لكن لو صليت مع إنسان يقنطون فلا بأس أن تؤمن معه، لأن لهم شبهة، مسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا صليت مع جماعة يقنطون في الفجر فلا بأس أن تصلي معهم، ولا بأس أن تؤمن على الدعاء معه، لأن لهم شبهة في ذلك، ولأن بعض أهل العلم رأى ذلك. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.